واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال النبي رحمه الله تعالى: باب انا واخواتنا. هذا هو الباب الثاني من الابواب التي يعلم لها المعادي النواسخ. قلنا النواسخ المراد بها جمع ناسخ، وهو في اللغه بمعنى الازاله والنقل. النسخ نقل او ازاله كما حكوا عن اهل اللسان فيهما، يعني ياتي النسخ بمعنى النقل. نسخت ما في الكتاب اذا نقلته، ونسخت الشمس الظل اذا ازالته. ومراده عند المحال او مراده بالنسخ في مصطلح المحال ما يرفع حكم المبتدا والخبر. وهذا كنا على ثلاثه امثال: ما يرفع حكم المبتدا والخبر، ما ينسب المبتدا والخبر معه على انهما مفعولان له، على انهما مفعولان له. وهذه عنوان لها المحاببات ضمن واخوات، سبق بيانه مفصلا. والباب الثاني من النواقص: ما يرفع حكم المبتدا والخبر، ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهو باب ان واخواتها الذي هو معنا. باب ان واخواتها اي نظائرها في العمل. باب إن وأخواتها أي هذا باب بيان إن، يعني حقيقة إن وشروطها وأعمالها وأخواتها ونظائرها في العمل، يعني من يشاركها في العمل وهو نصب المبتدا والخبر هو يعتبر أختا لإن. سبق معنى تقسيم الحروف أن الحرف ينقسم إلى مشترك ومختص. مشترك ومختص، ومشترك المقصود به انه ما يدخل على الفعل وعلى الاسم. هل زيد قائم؟ هل قام زيد؟ هل هذا مشترك يدخل على الجمله الاسميه؟ هل زيد قائم ويدخل على الجمله الفعليه؟ الاصل في الحرف المشترك الا يعمل، الاصل في الا يعمل. فاذا عمل نسال لماذا. النوع الثاني المختص، وهذا على نوعين: مختص بالاسم ولا يدخل على الفعل، ومختص بالفعل ولا يدخل على الاسم. وهذا الاصل فيه انه يعمل حرف المشترك. الاصل فيه الحرف المختص سواء كان مختصا بالاسم او مختصا بالفعل، الاصل فيه انه يعمل. وهل الاصل في العمل يطلق العمل او عمل خاص وهو ما اختص به مدخوله؟ في نزاع بين النحاة. رجح ياسين في حاشيته على مجيد اللدى ان الصواب انه مطلق العمل، يعني الحق الذي اختص بالاسم اذا عمل ظهر اثر اختصاصه، سواء عمل الرفع او النصب او الجر ظهر اثر الاختصاص. لان اشتراط ان الحق المختص لابد ان يعمل من اجل ان يظهر اثر الاختصاص، فاذا لم يعمل فقد شارك الحق المشترك، اذا لا مزيه له على الحق المشترك، اذا لابد من عمل ما سواء رفع او نصب او جر. وعليه لا اشكال في كون ان واخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر. لماذا؟ لان ان واخواتها مختصه بالاسماء وقد نصبت فظهر عدد الاختصاص. ومنهم من يقيد ان الحق المختص يظهر اختصاصه بعمله المختص، يعني بالاعراب المختص الذي اختص به مدخوله. فاذا اختص بالاسم الذي اختص بالاسم من جهه الاعراب انواع الاعراب ما هو الجر، اذا لابد في الحق المختص بالاسم ان يعمل الجر. فاذا عمل غير الجر كالرفع والنصب نقول خرج عن الاصل. إذا خرج عن الأصل لابد من تعليل لماذا خرج عن الأصل. فهمت هذه المسألة؟ أن الحق المختص بالاسم الأصل فيه أنه يعمل. لماذا؟ ليظهر أثر الاختصاص، لأنه لو لم يعمل لشارك الحرف المشترك. إذا ما وجه كونه مختصا استوى مع المشترك مع ألف والهمزة ونحوها؟ نقول لابد أن يعمل. ثم عمله هذا هل هو مطلق العمل أو الرفع والنصب والجر؟ قيل به وقيل وعليه لا اشكال في كون ان واخواتها تعمل النصب والرفع. وقيل لابد أن يكون العمل المخلص هو هو الجر. لماذا؟ لكون مدخوله اسما، والاسم يختص بنوع واحد من أنواع الإعراب وهو الجر. فإذا عمل باسم الحرف المختص بالاسم الجر وافقت، وإذا عمل الحرف المختص بالاسم الرفع أو النصب نقول خرج عن الأصل ولا بد من تعليم. والثاني هو المرجح أنه لا بد أن يعمل الجر، فإذا نصب أو رفع نقول لا بد من العلة. وهنا إن وقواتها قد نصبت المبتدا ورفعت الخبر ولم تعمل الجر، لأن إن كما قلنا أنها مختصة بالأسماء والأصل أنها تعمل الجر، فلما عملت النصب والجر؟ نقول قاعدة مسلمة وهي أن الحرف المختص يعمل العمل المختص بمدخوله، ولكن إذا لم يعارض بما هو أقوى منه. وهنا قد عرض هذا الاختصاص بكون هذه الحروف الستة أشبهت الفعل شبها قويا في اللفظ والمعنى. فهذه الحروف قد أشبهت الفعل شبها قويا في اللفظ والمعنى. ووجه الشبه أن هذه الحروف من جهة الوضع موضوعة على ثلاثة أحرف فأكثر، والأصل في الحرف أنه يوضع على حرف أو حرفين، وهنا إن وأن وليس على ثلاثة أحرف، وكأن ولعل على أربعة أحرف، ولكن على خمسة أحرف. إذا من جهة الوضع أشبهت هذه الحروف الست أشبهت الفعل، والأصل في وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف فأكثر، هذا أولا. ثانيا، هذه الحروف مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح. ثالثا، هذه الحروف اختصت بالأسماء كما أن الأفعال تختص بالأسماء، لابد لها من فاعل وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإن فهو ضمير لابد من فعل ظاهر، فإن لم يمكن لابد من تقدير ضمير. هذا الوجه الثالث، أنها ماذا؟ تختص بالأسماء كما اختصت الأفعال بالأسماء. الوجه الرابع أن الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم لزمته نون الوقاية، وهذه الحروف قد تتصل بها ياء المتكلم فتدخل عليها، أو تتصل بها نون الوقاية لكن جوازا والفعل وجوبا. قال ابن مالك: قبل الناس مع الفعل التزم نون وقاية، وليس قد نظم وليسني فشع وليس نجر مع لعل قس وكن مخيرة في البقية. إذا وقبل النفس مع الفعل الجزم نون الوقاية، يجب أن تتصل نون الوقاية بالفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم، وإذا دخلت ياء المتكلم واتصلت بالحرف الذي هو من حرم من الأخوات كان تقول جاز إدخال النون عليه، وليتني فشا ليتني النون هذه نون نون الوقاية، وليتني فشا يعني كثير، يعني نون الوقاية مع ياء المتكلم إذا اتصلت بليت أكثر من خلوها من النون، ليتني أكثر من ليتي بدون نون. وما لعل قس يعني لعلي أكثر من لعلني، خلوه لعل مع ياء المتكلم من نون الوقاية أكثر من اتصال نون الوقاية بها مع ياء المتكلم. وما لعل قس وكن مخيرة في البقيات يعني يستوي فإن إنني إني أنني أني إلى فأنني فأني يستويان. أما في ليت فالأكثر اتصال نون الوقاية بها، وفي لعل الأكثر خلو نون الوقاية منها. إذا أشبهت هذه الحروف الفعل في ماذا؟ في كون ياء المتكلم إذا اتصلت بها لحقتها نون الوقاية كما تلحق نون الوقاية الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم، وإن كان في الفعل واجبا وفي هذه الحروف جاء. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن هذه الحروف أشبهت الفعل من جهة المعنى، إن وأن في معنى أكدت، وليت في معنى تمنيت، ولعل في معنى ترجيت، وكأن في معنى شبهت. إذن من جهة المعنى أدت ما تؤديه هذه الأفعال. أكدت كأنك تقول إن زيدا قائم، أكدت زيدا قائم. فإذا هذه الحروف من جهة المعنى أدت ما تؤديه هذه الأفعال. فلما وجد هذا الشبه من هذه الأوجه الخمسة وكلها ترجع إلى اللفظ والمعنى جميعا، لما أشبهت هذه الحروف الفعل من جهة المعنى شبها قويا من جهة المعنى واللفظ، عملت عمل الفعل وخرجت عن الأصل الذي هو عملها وهو الجر. إذا لم تجر لكونها أشبهت الفعل شبها قويا في اللفظ والمعنى، ولذلك التزم التغيير. الأصل في الفعل أن يكون ما بعده مرفوعا، وهنا قيل إن زيدا قائم، تلا هذه الحروف المنصوب، وإن كان الأصل أن يتلوها المرفوع، قالوا لأنه لما أشبهت هذه الحروف الفعل شبها قويا لئلا يتوهم أن هذه الحروف أفعال عكس العمل، عكس العمل، فنقضت الأول ورفعت الثاني عكس عمل ثالث، عكس عمل ثالث، لأن ثالث أفعال، ثالث وقواتها أفعال، ترفع الأول وتنصب الثاني. لما أشبهت إن وقواتها الفعل عكس عملها فنصبت الأول ورفعت الثاني لئلا يتوهم أنها أفعال، والتزم هذا الأصل. وبعضهم يرى أن معاني هذه الحروف في أخبارها، معانيها في أخبارها، ولذلك عمل الخبر معاملة العملة فأعطي حكمه وهو الرأ، وعمل الاسم معاملة القول فأعطي حكمه وهو النفس. إذا نقول نصبت هذه الحروف لكونها أشبهت الحرف أشبهت الفعل في اللفظ والمعنى شبها قويا، والتزم تقديم منصوبها على مرفوعها لئلا يتوهم أنها أفعال، لأنها أشبهت في اللفظ كما أشبهت في المعنى، وأيضا لأن معانيها في أخبارها، فعمل خبرها معاملة العمدة، وعمل اسمها معاملة الفضلة، وحكم العمدة الرفع، وحكم الفضلة النصب. باب إن وأخواتها، وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. بين لك في هذا البيت أن أخوات إن مع إن ستة أحرف، ستة أحرف، وعدها بعضهم سبع بزيادة عتا، فقلت عتاها نار تأتي وعلها، عتا الأصل فيها أنها فعل جامد، وجعلها قبوي ناصبة كإن، متى؟ في حالة واحدة، إذا اتصل بها ضمير نصب، إذا اتصل بها ضمير نصب، فقلت عتاها نار تأتي وعلها، عتاها، عتا نقول حرف ناصب ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وها هنا ضمير متصل مبني على السكون أو على الفتح، وفي محل نصب اسم عتا، نار هذا خبر، نار تأسي نار مضاف وتأسي مضاف إليه، إذن ينصب بعتا كما ينصب به إن وأخواتها، وهذا مذهب سيبويه، وعدها ابن الشافعي أوضح المسالك أنها ستة بزيادة حسن، وستة وعدها بعضهم خمسة بإسقاط أن، لأنها فرع إن، أن فرع إن، إذا لا يحتاج إلى أن نعدها ستة، وإنما نقول هي خمسة، وعدها بعضهم أربعة لإسقاط كأن، لأنها أصلها أن فدخلت علينا الكهف فصارت أربعة. وعلى كل هذه المذكورة سواء كانت أصولا أم فروعا هي تنصب المبتدا وترفع الخبر. وستة أو سبعة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، تنتصب الأسماء كما ترتفع الأنباء، نصب الاسم بها المبتدا هذا متفق عليه بين المصريين والكوفيين، النصب متفق عليه، وانما الخلاف وقع في خبر ان واخواتها هل هو مرفوع بها او انه مرفوع على اصله قبل دخول ان. الثاني ذهب اليه الكوفيون انها مرفوعه على الاصل، وعند المصريين ان الاسم والخبر مأمولان لإن، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع، إثبات عامل ينصب ولا يرفع لا نظير له، ولذلك ذكرنا في باب لا لا رجل قائم أن الصواب أن لا نصبت الاسم ولو محلل ورفعت الخبر. لماذا؟ لأننا لو قلنا بمذهب السيبويه أن لا نصبت الاسم والخبر مرفوع بلا مع اسمها على انه مبتدا في العصر لقلنا وجد عامل ينصب ولا يرفع، وهذا لا نظير له، وينبغي حمل القواعد وحمل الامثله والتراتيب على ما له نظير وبكثره في لغه العرب. اذا الاكثر ان العامل ينصب لابد ان يكون رافعا، ويمكن ان يكون رافعا ولا ينصب. ان زيدا قائم، زيدا هذا منصوب بإن وهذا متفق عليه، قائم مرفوع بالمبتدا قبل دخول إن على مذهب الكوفيين، ومرفوع بإن على مذهب المصريين، وصواب مذهب المصريين. والعلة ينصب ولا يرفع. نعم. وستة تنتصب الأسماء، وستة تنتصب الأسماء. الأسماء هنا من إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن كل مبتدا اسم والعصر، وهل هذه الحروف تدخل على كل اسم؟ لا، إنما تدخل على ما كان مبتدا. أما المفعول والمفعول لأجله والحال والتمييز هذه أسماء، لكن هل هي تنتصب بإن وأخواتها؟ الجواب لا. ثم هل كل مبتدا يصح دخول ان واخواتها عليها؟ الجواب لا. اذن ايضا نقول هذا من اطلاق العام واراده الخاص، ليس كل مبتدا يصح دخول هذه النواسخ عليها، وانما يمتنع دخول هذه الحروف على ثلاثه انواع من المبتدعات، يمتنع دخول هذه الحروف النواسخ على ثلاثه انواع من المبتدعات. النوع الأول المبتدا واجب الحذف، وهذا يقع فيه النعت المقطوع. النعت المقطوع يعتبر خبرا لمبتدا محذوف، تقول رأيت زيدا العالم، رأيت زيدا العالم، رأيت بصريا فعل فاعل، زيدا مفعول به، العالم نعت. ونعت المنصوب منصوب، لك أن تقطعه من النصب إلى الرفع، فتقول رأيت زيدا العالم من رفع، إعرابه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره هو العالم، هو هذا مبتدأ واجب الحذف، هل تكفر عليه إلا هو محذوف، أين تجده؟ إذن لا تدخل إن وأخواتها على المبتدأ واجب الحذف. الثاني النوع الثاني، هناك مبتدعات تلتزم ابتدائيتها او تلتزم ابتدائيتها، يعني لا تخرج عن كونها مبتدع، مثاله ما التعذبية، ولذلك سبق معنا انه بالاجماع انها في محل رفع مبتدع. طوبى للمؤمنين، طوبى هذه ملازمة للابتداء لا تخرج عنها، اذا لا يصح ان تدخل عليه ان واخواتها. ويل لكل همزة لمزة، ويل للكافرين، ويل هذه مبتدا، ويل هذه ملازمة للمبتدا لا تخرج عنه، إذا ما كان ملازما للابتداء ولا يخرج عنه لا يصح دخول إن وأخواتنا عليه. النوع الثالث ما كان له حق الصدارة من المبتدأ كأسماء الشرط وأسماء الاستحقاق، هذه لا يصح دخول إن وأخواتها عليها. لماذا؟ لأن هذه الحروف ملازمة للصدارة أيضا، فإذا دخلت على ما له صدارة لوقع التعارض والتناقض. إن وقواتها في الجملة ما عدا أن لها صدارة الكلام، والمنتدى الذي له صدارة الكلام تسمع الشرط مع الاستفهام لازم للصدارة فيقع التعارض والتناقض. أما أن فهذه لابد أن تكون مسبوقة بكلام. استثني مما له صدارة، صدارة الكلام من المبتدئات ضمير الشاعر، ضمير الشاعر قد يقع وقنا، وهذا مثل له النحاة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في رواية الرب إن من أشد المصورون، المصورين لا إشكال، إن المصورين من أشد المصورين اسم إن وتقدم عليه خبره وهو جار ومجرور وهذا جائز. أما على رواية الرب إن نقول حق توكيد ونص، واسمها ضمير الشأن محذوف، واسمها ضمير الشأن محذوف، وضمير الشأن له الصداقة في الكلام، وهنا دخلت عليه إن، وهذا مستثنى من القاعدة. من أشد الناس عذابا نقول هذا جار مجرور متعلق المحذوف خبر مقدم، المصورون مبتدا مؤخر، الجملة من المبتدا المؤخر وخبره المقدم في محل رفع خبر إن، خبر إن. إذا نقول هل كل مبتدا يصح دخول حروف النواسق عليه؟ نقول لا، استثنى هذه الثلاثة الأنواع: ألا يكون واجب الحد، ألا يكون ملازما للابتداء، ألا يكون ملازما للصدارة. وستة تنتصب الأسماء بها فما ترتفع الأنباء، يعني تنصب الأسماء بها وترفع الأنباء، جمع نبع المراد به الخبر، وبعضهم يقول هو أخف من الخبر. لماذا؟ لأنه الخبر العظيم، ولكن هذا فيه نظر. قوله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، فوصف النبأ بكونه عظيما مع كونه دالا على العظم، إن أثبتنا أنه أخص من الخبر، والصواب أنه مرادف للخبر. كما ترتفع الأنباء، يعني كما ترتفع الأخبار، والأصل في خبر إن وأخواتها أن يكون مماثلا للمبتدا، فكل ما جاز هنا في باب المبتدا والخبر أن يكون خبرا جاز هنا أن يكون خبرا. ويستثنى الجملة الإنشائية، فلا يصح أن تقع خبرا عن اسم إن، واستثني من الإنشائية على خلاف نعمة وبئس، فلا يصح أن يقال إن زيد يضربه كما صح هنا زيد يضربه. هل هناك يصح أن نقول زيد يضربه؟ يصح؟ نعم يصح، على قول الجمهور خلافا لابن الأنباري، فإنه منع أن تقع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا. هنا يمتنع أن تقع الجملة الإنشائية الطلبية خبرا عن اسم إن، خبرا عن اسم إن. استثني وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلها، إذا كانت أن مخففا من الثقيلة، أن مخففا من أن جاز وقوع خبرها إنشاء، جاز وقوع خبرها إنشاء. إذا كما ترتفع الأنباء نقول ليس على إطلاقه، لأن الأنباء هنا عام مراد به الخاص، يعني الجملة الخبرية. الجملة قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية، هنا الصواب وقوع الإنشائية كالخبرية خبرا عن المبتدا، وهنا نقيده بالخبرية. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. هنا الناظم رحمه الله شبه المتفق عليه بالمختلفين، ليس كذلك؟ كما التقى هذه للتشبيه، فنقول هذا تشبيه على القلب، والأصل أن يشبه المختلف فيه بالمتفق عليه، أن يشبه المختلف فيه بالمتفق عليه، فنقول هذا التشبيه مقلوب. لما تقول البدر كليلة، الأصل ليلة كالبدر، فإذا أريد المبالغة تحت التقرير هنا كأنه لوضوح أن العامل لا ينصب إلا إذا رفع شبه المتفق عليه بالمختلف فيه. وستة تنتصب الأسماء، تنتصب إما لفظا أو تقديرا أو محلا، يعني اسم إلا قد يكون منصوبا بالفتح، وقد يكون منصوبا بالألف، وقد يكون منصوبا بالياء. الياء تأتي نصب مرسل، نعم بالياء، نعم أحسن. وقد يكون منصوبا بالكسرة في أي موضع، في جمع المؤنث أحسن. وقد يكون تقديرا كما إذا كان اسما مقصورا، إن الفتى، إن العصا. وقد يكون محلا فيما إذا كان جملة اسمية، ما يقع المبتدا جملة اسمية، متى؟ إذا كان مبنيا، إن حلام، حلام تكون مبنيا على الكسر في محل نصب اسم إلا. إذا وستة تنتصب، هذا عطل هنا تنتصب على أي شيء، ماذا؟ إحالة على ما سبق، إحالة على ما سبق. بها يعني بإن، كما ترتفع الأنباء، والارتفاع نقول فيه كما قلنا فيه النصب، يعني قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا وقد يكون محلا. لفظا قد يكون بالضمة، وقد يكون بالألف، وقد يكون بالواو، وقد يكون تقديرا إما بالألف وإما بالواو وإما بالضمة، وقد يكون محلا، وذلك في الجمل كما إذا وقع الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، إن زيدا عالم، العقل زيد عالم، دخلت عليه إن فنصبت المبتدا على أنه اسم لها، ورفعت الخبر على أنه خبر لها، إن حق توكيد ونصب مبني على الفتح محل له من الإعراب، زيدا اسم إن منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. عالم المشهور على ألسنة المعربين خبر إن، وهذا فيه إشكال، خبر إن يعني المخبر عنه إن، وإن هذه حرف ولا يخبر عن الحروف، ولكن هذا نقول على سبيل التوسع، لأن الأصل وخبر اسم إن. عالم جرى على ألسنة أنه خبر إن، نقول الصواب شطان خبر اسم إن، لماذا؟ لكون الخبر هنا خبر عن المبتدا وليس خبرا عن إن نفسها، ولأن إن حرف ولا يخبر عن الحرف، فنقول هنا على جهة التوسع، وهو أن المضاف محذوف وقيم المضاف إليه مقامه، والأصل خبر اسم إن. وستة هذا مبتدا وهو نكرة، وسوغ الابتداء به، سوغ الابتداء به كونه موصوفا على تقدير ستة من الأحرف أو من الحروف، إذا هنا موصوف تقديرا، ولك أن تجعل التنوين هنا عوضا عن المضاف إليه، عند بعضهم أن هذه الأعداد التنوين فيها تنوين كل وبعض، كل وبعض يقول هذه ملازمة للإضافة، والتنوين فيها عوض عن المضاف إليه. كذلك ستة أي ستة أحرف، فستة هذا مبتدا وسوغ الابتداء به كون التنوين معلوما عن المضاف إليه، فهو نكرة مخصصة بالمضاف أو بالإضافة، أو تقول هي نكرة موصوفة تقديرا، والتقدير ستة من الحروف أو من الأحرف. تنتصب الأسماء، تنتصب على فعل مضارع، الأسماء فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. بها جر مجرور متعلق بتنتصب، كما ترتفع الأنباء كارتفاع الأنباء بها، يكون الكلام على تأويل مصدر متعلق بتنتصب. وهي أي هذه الحروف الستة إذا رويت أو أمليت إن وأن، وهي أي الحروف الستة أو السبعة إذا جعلنا عشر معها، إذا رويت أو أمليت. إذا رويت يعني نقلت الكلام عن العرب أو عن النحاة، أو أمليت يعني ألقيته على غيره، لأن الإملاء كما يقال حكاية القول لمن يكتبه، حكاية القول لمن يكتبه، والهمزة هذه للإطلاق، والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة، لأن الأصل وهي إن هي مبتدا، إن خبر، هي يعود على ستة، إذن مدلولها جمع، لأن قل جمع ثلاث، قال إن وهي واحد. وشرط الخبر والمبتدا التطابق، وهنا وجد أم لا؟ وجد، أين هو؟ نعم، إن وما عطف عليه، فإذا جئت عليه فقل هي مبتدا، إن وما عطف عليها خبر هي، لأنه راعى العطف قبل الإخبار، أو راعى الإخبار قبل العطف. إن خبر هي، إن لوحدها لا يكفي أن يكون خبر لأنه غير مطابق، وهي ستة، ثم تقول هي إن الستة، تقول إن لا يصح، إنما إن وما أضف عليه، إن وأن، يا فتى، وليت، الألف هذه للإطلاق، ثم كأن، الواو، ثم هنا بمعنى الواو، ثم لكن، ثم أيضا بمعنى الواو، وعلى بحذف اللام الأولى مع تشديد اللام الثانية وفتحها، ويقال وعلي بكسر اللام. واللغة المشهورة الفصحى المشتملة على الفصاحة والموصوفة عند اللغويين بأنها أفصح لغات لعل هي لعل باللامين وفتح اللام المشددة، ويقال لعل. إذا فيها أربع لغات: لعل، لعلي، عل، علي. واللغة المشهورة الفصحى لعل. هذه ستة أحرف: إن وأن، إن بكسر الهمزة، وهي حق تنصب المبتدا وترفع الخبر، وقد تستعمل حق جواب، قد تأتي إن حق جواب بمعنى نعم، قالوا كبرت فقلت إن يعني نعم، إن يعني نعم، إذا استعملت إن بمعنى نعم الجوابية، قالوا كبرت فقلت إن وربما ذكر الكبير شبابه فتقرب، إذا تستعمل إن حرف جواب ولا عمل لها أصلا، يعني لا نقول أنها تحتاج إلى مبتدا تنصبه ولا إلى خبر ترفعه. إن قد تأتي فعل ماضي مغير صيغة من أن، نقول أن يئن أنينا، إن الأنين يكتب ثم قيل لمبح، أقول أن فعل ماضي. إذا أريد المغير الصيغة، وسبق معنا أن المضاعف المشدد يجوز فيه ثلاثة أوجه: وإن بشكل في فلبس والتلف، وما لباع قد يرى لنحو حب، هذا في باب معنى الفعل، حب مثلها إن، أن، حب، حب، حب، مثل فا باع، باع، بيع، بوع، حب، حب، حب، أن فعل ماضي، أن يئن، أن زيد أنينا، وإن بشكل خيف لبس يزدنف، وما لباع قد يرى لنحو حب، هذا في باب نعم الفاعل، حب مثلها إن، أن، حب، حب، حب، مثل فا باع، باع، بيع، بوع، حب، حب، حب، أن فعل ماضي، أن يئن، أن زيد أنينا. إذا أريد أن يبنى لي مغير الصيغة نقول إن، إن، إذن أشبهت إن التي تنصب وترفع، إن زيد، إن فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد نافع، هذا تلغز به، تقول له اعرف إن زيد، كيف إن زيد؟ إن هذه ناصبة، زيد مرفوع، قل إن فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد نائب فاعل، مثل أن زيد مستلقيا، أن زيد مستلقيا، تقول أن تنصب الاسم ترفع الخبر، أن زيدا قائم لا إشكال. إذا دخلت معه أن زيد مستلقيا تقول أن فعل ماض مبني على فتل محل له من الإعراب، لأن أن من الأنين، زيد فاعل مستلقيا حاء، مستلقيا حاء. إذن إن وأن نقول ينصبان المبتدا ويرفعا الخبر، وفائدتهما التوكيد، إن وأن للتوكيد يعني تأكيد مضمون الجملة، لذلك يعبر بعضهم بأنها تأكيد النسبة. والمراد بالنسبة المعنى المرتبط بين المبتدا والخبر، أو ما يسمى بمدلول الجملة أو مضمون الجملة. زيد قائم، ما هو النسبة؟ ثبوت القيام لزيد. زيد عالم، ثبوت العلم لزيد. ثبوت العلم لزيد هذا هو المفهوم من الجملة. هل فهم من زيد لوحده؟ لا. هل فهم من قائم أو عالم لوحده؟ لا. إذن فهم من التركيب، لأن ما الثاني إلى الأول إلا من أجل أن تحكم عليه بمضمون الخبر. فالذي يفهم من مضمون، فالذي يفهم من التركيب في الجملة يسمى مدلول الجملة، ويسمى مضمون الجملة، ويسمى النسبة. تدخل إن وأن لتأكيد هذه النسبة، لرفع الشك فيها أو دفع الإنكار لها. ولهذا عند البيانيين يقسمون الكلام باعتبار المخاطب إلى ثلاثة أقسام، لأن أي مخاطب تخاطبه بجملة إما أن يكون خالي الذهن، أول مرة يسمع الكلام، زيد عالم، ما يعرف زيد ولا يعرف عالم، يقول زيد عالم، هذا يسمى خالي الذهن، أو عنده علم ولكنه متردد فيه أو شاك فيه، أو عنده علم ولكنه منكر له. وفرق بين هذه، الأول يسمى خالي الذهن، والثاني يسمى مترددا شاكا، والثالث يسمى منكرا. إذا أردت أن تؤكد له، الأول قبيح أن تؤكد له الذي هو خالي الذهن، لهذا لا تقول للإنسان إن زيد القادم، إن زيد القادم، وهو لا يعلم بقدوم زيد أصلا ولا يشك في قدوم زيد. هذا صار حشوا في الكلام. لماذا؟ لأنه لا يعدل إلى زيادة على مضمون الجملة إلا لفائدة، وهنا الفائدة غير معتبرة، غير موجودة، لأنه خالي الذهن. هذا يسمى خطاب ابتدائية لا يحتاج إلى أي مؤكد من المؤكدات. فإن كان شاكا في النسبة أو عنده تردد استحسن، لا واجب، مستحسن لا واجب أن يؤكد له بمؤكد واحد، فتقول إن زيدا قائم، المؤكدون إن. إذا كان عنده علم وهو منكر له استحسن، بل وجب أن يؤكد له بمؤكدين فأكثر، أن يؤكد له بمؤكد فأكثر، بمؤكد فأكثر، لأن نقول إن لتوكيد النسبة، لتوكيد النسبة ودفع الشك فيها أو الإنكار لها، فيكون قد يؤكد بمؤكد واحد. ينكر علم زيد فيقول إن زيدا لعالم، هنا التأكيد وقع به إن ولا، والله إن زيدا لعالم، القسم وإن ولا، والله إن زيدا لقد قدم، القسم وإن ولا وقد، وقد تعتبر من المؤكدات. الأول يسمى ابتدائيا، والثاني يسمى طلبيا، والثالث يسمى إنكاري. فإن تخاطب قال يذهن من حكم ومن تردد، فلتغتني عن المؤكدات أو مرددا، وطالبا فمستجيدا أكدا، أو منكرا فأكدا وجوبا، بحسب الإنكار فالضروبة أولها، سمي ابتدائيا وما تلاه فهو طالبي وانتمى ثالثه أو ثالثه وانتمى ثالثه للإنكار أو كما قال. هذا السوق في عقود الجمال، إما أن تخاطب خالي الذهن أو متردد أو ممكن. الأول خطاب له يسمى ابتدائيا، والثاني يسمى طلبيا، والثالث يسمى إنكاريا. فأولها سمي ابتدائيا وما تلاه فهو طلبي وانتمى تاليه للإنكار، وانتمى تاليه للإنكار ثم مقتضى ظاهره. الحاصل أن إن وأن للتأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد النسبة، مضمون الجملة. فلا يستحسن أن يذكر لفظ إن وأن إلا للشاذ أو الممكن. أما خالد الذهن فهذا لا يستحسن، بل يعتبر قبيحا. يا فتى، هذا جملة لا محل لها من الإعراب، معترضة. وليت، والألف للإطلاق، ليت للتمني، والتمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه وهو المتعذر أو المستحيل عادة. ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المشيخ. هنا يتمنى عود الشباب، ممكن غير ممكن، إذن هذا مستحيل عادة. ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المشيخ، إذن طلب ما لا طمع فيه فهذا غير ممكن، أو ممكن ولكنه عسير، كقول الفقير المعدم ليت لي قنطارا من ذهب، ليت لي قنطارا من ذهب، هو ما ملك مثقال فيتمنى قنطار، فهذا تمني. هو ممكن أن يوجد له قنطار لكن فيه عسر. ولذلك يقول يمتنع أن يقال ليت غدا يجيء، لماذا؟ لأنه واجب سيأتي، سواء أنت كنت موجودا أم لا، سيأتي غدا سيأتي. لا يصح أن يقال ليت غدا يجيء، وإنما التمني يكون في المعدوم المستحيل عادة أو المتعذر وما فيه عسر. أما ما كان واجبا في الوقوع فهذا لا، لا يصح أن يقال ليت غدا يجيء. وليت ثم كأن، ثم كأن، كأن للتشبيه، هذا عند البصريين أنها لا تخرج عن التشبيه، وبعضهم يزيد التشبيه المؤكد بناء على أن الكاف للتشبيه وأن هي الأصل، فتكون كأن فرعا عن أن، فيقول للتأكيد للتشبيه المؤكد، للتشبيه المؤكد يعني تشبيه خبرها باسمها أو اسمها بخبرها، كأن زيدا عالما، كأن زيدا أسد، هنا شبه زيد بالأسد، تشبيه الاسم بالخبر، تشبيه الاسم بالخبر. بعض يقيد كأن تكون للتشبيه إذا كان خبرها جامدا، فإن كان خبرها مشتقا وصفا أو فعلا فهي للظن، كأن زيدا كافر. لذلك مثل ابن هشام للتشبيه بقول كأن زيدا أسد، قال أو للظن كأن زيدا كاتب. والفرق بينهما أن خبر الأولى جامد وهي للتشبيه، وخبر الثانية مشتق وهو كاتب وهي للظن، وهي للظن. إذن كأن نقول للتشبيه، والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف لوحدها، التشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف لوحدها. ثم لكن هذه للاستدراك، ومعنى الاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، ولذلك لابد أن يسبقها كلام، لابد أن يسبقها كلام. هذا الكلام له صلة بمعمولي لكن، من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. تقول زيد شجاع لكنه بخيل، إذا قلت زيد شجاع قد يظن الظان أنه كريم، فتقول لكنه بخيل، تعقيب الكلام يعني إتباع الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، وهنا قد يتوهم ثبوت الكرم، فقلت زيد شجاع لكنه بخيل، ما زيد بشجاع لكنه كريم. إذا قلت ما زيد بشجاع قد يحتمل نفي أو يتوهم نفي الكرم، فقلت لكنه كريم. قد يكون ما قبل لكن وما بعدها متناقضين، وقد يكونا متضادين، وقد يكونا متخالفين، وهذا باتفاق، لكن هل يكونا متماثلين؟ هذا فيه نزاع بين النحاة. تقول ما هذا بساكن لكنه متحرك، والسكون والحركة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ما قبل لكن وما بعدها متناقضان. ما هذا بأسود لكنه أبيض، ما قبلها وما بعدها ضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان يكون أحمر. ما زيد بنائم لكنه قائم، خلافان، لكن هل يكون متماثلين؟ هذا فيه نزاع. وعلى الحرف السادس علا، وهي للترجي، وبعضهم يقول للتوقع، والتوقع يعبر عنه بالترجي والإشفاق، يعني معنى التوقع هو الترجي والإشفاق، والترجي يخص به في المحبوب والإشفاق في المكروه، يعني توقع المحبوب لعل الله يرحمنا، أو المكروه لعل العدو يقدموا، لعل العدو يقدموا. إذن يكون الفرق بين الإشفاق والترجي هو أن الإشفاق يكون في المكروه والترجي يكون في المحبوب. بعد ذلك أمر خير، يعني فلعلك باقع نفسك على أثاره، هذا توقع مكروه. وذكر بعضهم أن لعل تأتي للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، وبعضهم زاد أنها تقول للاستفهام وما يدريك لعله يتذكر. الفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون في الممكن وفي الممكن العسر وفي المستحيل عاد، وأما الترجي فلا يكون إلا في الممكن. لذلك لا يصح أن يقال لعل الشباب يعود، لماذا؟ لأن لعل تكون في الممكن، وعود الشباب هذا غير ممكن. إذا ماذا يجاب عن قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ممكن أو غير ممكن؟ نقول لعل، نعم، هذا حكاية على لسان فرعون، حكاية على لسان فرعون، يعني هو استعمل لعل في الممكن، وهذا من باب الحكاية والنقل فقط، من باب الحكاية والنقل. واللغة المشهورة الفصحى لعل. ثم قال وإن بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، إن قد تكون بالكسر وقد تكون بالفتح وقد تكون بالأمرين، يعني قد يجب كسر همزة إن وقد يجب فتح همزة إن فيقال أن، وقد يجوز الوجهان الفتح والكسر. كل موضع صح حلول المفرد محله وامتنعت الجملة وجب فتح همزة إن فيقال أن، وهمزة إن افتح لسد مصدر، هذا ضابط أن، متى يجب فتح همزة إن، متى يجب فتح همزة إن، نقول في كل موضع صح حلول المفرد محلها محل الجملة وامتنع حلول الجملة وجب فتح همزة إن، في كل موضع امتنع حلول المفرد وجاز حلول الجملة وجب كسر همزة إن، في كل موضع جاز الوجهان المفرد والجملة نقول جاز الوجهان وهو الفتح والكسر. قال هنا وإن بالكسرة، يعني بكسرة الهمزة أم الأحرف، أم الأحرف يعني أصل الحروف، عندهم يجعلون لكل حروف أما يعني أصلا وأساسا، يختص هذا الأساس بأحكام لا يشاركه فيه أو فيها غيره. وهنا إن اختصت بأحكام دون ليس ولعل وكأن، تأتي مع القول وتأتي مع أو بعد الحلف، يعني يجب كسر همزة إن إذا وقعت بعد القول ومازة في القول، سواء كانت في ماضيا أو مضارعا أو أمرا، كلما وجدت مادة القول وقصد القول نقول وجب كسر همزة إن. قال إني عبد الله، لا يصح أن يقال قال أني، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله، جاءت بعد الأمر بالقول وهو قل. إذا كان القول بمعنى الظن وجب فتح أن، وسبق معنا أن القول قد يأتي بمعنى ظن، متى وكتظن اجعل تقول إولي مستفهما به ولم يفصل بضرق أو ببائش ولم ينفصل بحرف جر أو الحاصل أنه ولم ينفصل بضرق أو بحرف جر أو بعمل. أتظن أتقول زيدا عالما، أتقول زيدا عالما، تقول هنا بمعنى أتظن، أتقول أن زيدا عالما، وجب فتح همزة أن، لأن تقول هنا ليس مقصودا بها القول ومادته، وإنما المقصود بها أنها تعامل معاملة ظن وأخوان، واضح هذا؟ إذن إذا وقعت إن بعد القول ومادته وجب كسر همزة إن، قال إني عبد الله، وبعد الحلف يعني يجب كسر همزة إن إذا وقعت بعد الحلف وهو القسم واليمين. والقسم واليمين هذا له أربعة صور، له أربعة صور، إما أن يذكر فعل القسم مع دخول اللام، لام الابتداء في خبر إن، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، ويحلفون بالله، يحلفون هذا فعل القسم، إنهم لمنكم، دخلت اللام على خبر إن، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحذف فعل القسم وتدخل اللام على خبر إن، والعصر إن الإنسان لفي، دخلت اللام على خبر إن، في هذين الموضعين وجب كسر همزة إن إجماع، وجب كسر همزة إن إجماع، متى؟ إذا وقعت إن بعد الحلف سواء ذكر الفعل أم لا، ووقعت اللام لام الابتداء في خبر إن، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم، إنهم لمعهم، أقسموا ذكر فعل القسم، إنهم لمعهم، ذكرت اللام في جواب إن، أقول في هذين الموضعين إذا دخلت اللام، تنظر إلى اللام، إذا دخلت اللام على خبر إن وكانت في جواب القسم سواء ذكر فعل القسم أم لا وجب كسر همزة إن، إذا ذكر الفعل ولم تدخل اللام اتفاقا جاز الوجهان، أحلف أن زيدا قائم، أحلف أو أقسم إن زيدا قائم، يجوز الوجهان كسر الهمزة وفتح الهمزة، متى؟ إذا لم تدخل اللام على خبر إن وذكر فعل قسم، ذكر فعل قسم، ماذا بقي؟ حذف فعل قسم وحذفت اللام. اختلف البصريون مع الكوفيين، جوز الكوفيون الفتح والكسر وأوجب البصريون الكسر، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حاميم والكتاب المبين، هل ذكر فعل قسم؟ لا. هل دخلت اللام على خبر إن؟ لا. هذه أوجب البصريون كسر همزة إن، كسر همزة إن. إذن في ثلاث مواضع يجب كسر همزة إن اثنان اتفاقا وواحد راجحا وموضع واحد اتفاقا يجوز فيه الوجهان. متى يجب؟ إذا دخلت اللام على خبر إن سواء ذكر الفعل أم لا. إذا ذكر الفعل ولم تذكر اللام جاز الوجهان اتفاقا، الفتح والكسر. إذا حذف الفعل وحذفت اللام لم تدخل اللام على خبر إن نقول اختلف البصريون مع الكوفيين، أوجب البصريون كسرة إن همزة إن، وجوز الكوفيون الوجهين الفتح والكسر. كذلك تكسر همزة إن إذا كانت في ابتداء الكلام، إذا وقع في ابتداء الكلام حقيقة أو حكما. حقيقة نحو إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك، وقعت في أول الكلام لم تسبق بشيء، أو إذا سبقت بما لا يخرجها عن ابتدائيتها كحروف الاستفتاح، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، نقول ألا إن أولياء الله، إن هذه وجب كسر همزتها. لماذا؟ لكونها وقعت في ابتداء السلام سبقت بألا، نقول ألا هذه لا تخرج الجملة عن ابتدائيتها. إذن إذا وقعت إن في أول الكلام سواء كان ابتداء حقيقيا أو ابتداء حكميا وجب كسر همزة إن. كذلك إذا وقعت في أول جملة الصلة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، إن مفاتحه الجملة لا محل لها صلة الموصول، وجب كسر همزتها بعد الحلف ذكر. كذلك إذا وقعت حالة وقعت في أول الجملة الحالية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن فريقا الواو هذه واو الحاء، الجملة بعدها مصدرة بإن، وجب كسر همزتها. لماذا؟ لكونها وقعت في صدر الجملة الحالية، في صدر الجملة الحالية. كذلك إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق بالله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، يعلم هذا من أفعال القلوب، ينصب المبتدا والخبر على أنهما فعلان له. نقول من أحكام أفعال القلوب التعليق. ما معنى التعليق؟ إبطال عملها في اللفظ لا محلا، لفظا لا محلا. من المواضع التي يبطل العمل لفظا لا محلا دخول لام الابتداء على أحد معموليها، والله يعلم إنك لرسوله. الأصل في اللام هذه دخلت على إن، ولكن كرهوا اجتماع حرفين مؤكدين في محل واحد فزحلقت اللام من أول الكلام إلى الخبر. هذه اللام تسمى لام المزحلقة لأن مكانها صدر الكلام، لام الابتداء لها الصدارة في الكلام، وإن لها الصدارة في الكلام، وكل منهما مؤكد فاجتمعها في موضع واحد فزحلقت اللام إلى الخبر. إذن والله يعلم إنك لرسول، نقول يعلم هذا فعل من أفعال القلوب وقد علق باللام لام الابتداء. أين هي؟ زحلقت إلى الخبر لكراهة اجتماع حرفين بمعنى واحد وهما التوكيد. الموضع السابع هذا سابع حيث، إذا وقعت بعد حيث اجلس حيث إن زيدا قادم. إذا وقعت بعد إذ جئت إذ إن عمرا قادم. إذا وقعت صفة مررت برجل إنه عالم، أقول وجب كسر همزة إن. إذا وقعت خبرا عن اسم عين زيد إنه فاضل، زيد إنه اسم ذات اسم عين، هو نفسه اسم ذات اسم عين. إذا وقعت خبرا عن اسم ذات يعني مبتدا اسم ذات أو اسم عين مثل زيد جثة يعني لا اسم معنى، ووقع الخبر مصدرا بإن، نقول وجب كسر همزة إن. في هذه المواضع أظنها عشرة يجب كسر همزة إن. إذا أمكن تقدير الجملة بمفرد وامتنع تقديرها بجملة نقول وجب فتح همزة أن، وذلك فيما إذا وقعت مفعولا وسبق أن الفاعل يأتي جملة. أولم يكفيهم أن أنزلنا، أن أنزلنا، أن هذه واجبة الفتح. لماذا؟ لكونها وقعت فاعلة، والفاعل لا يكون إلا مفردا، وامتنع أن يكون جملة. إذا وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذا تكسر. إذا امتنع، إذا وقعت إن في موضع يمتنع أن يكون جملة وصح تأويلها بمفرد وجب فتح همزتها. أولم يكفهم أنا أنزلنا، الجملة هنا مصدرة بأن ووقعت فاعلا، والأصل في الفاعل أنه مفرد ويمتنع أن يكون جملة فنؤولها بالمفرد أولم يكفهم إنزالنا. قل أوحي إلي أنه استمع، هنا يجب فتح همزة إن، أنه استمع. لماذا؟ لأنه وقع نائب فاعل، وقع نائب فاعل. ولا تخافون أنكم أشركتم، تخافون شرككم أو إشرافكم بالله، نقول وقعت في موقع المفعول به. ذلك بأن الله هو الحق، بأن نقول وجب فتح همزة أن. لماذا؟ لأن الحق الأصل يدخل على مفرد لعلى جملة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مثل ما هذه زائد، يعني مثل أنكم، مثل مضاف أنكم في تأويل مصدر مضاف إليه، مثل نطقكم. كذلك إذا وقعت معطوفة على مفرد، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم، وأني يعني وتفضيلي إياكم، معطوف على نعمة، معطوف على المفعول به. الحاصل الضابط، كلما أمكن تأويل الجملة بمفرد ووقعت هذه الجملة في موضع لا يصح أن تقع فيه الجملة نقول وجب فتح همزة أن. ويجوز الوجهان فيما إذا أمكن وقوع المفرد ووقوع الجملة، مثل إذا وقعت إن بعد فاعل جزاء، من يأتيني فإنه مكرم، من يأتيني، من يأتيني، من شرطية يأتي فعل شر، فإنه مكرم، الفاعل فاعل الجزاء، وقعت إن نقول يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لأنك إذا أولت فإنه مكرم صار في تأويل فالإكرام جزاؤه مفرد وخبر، فالإكرام جزاؤه، تجعل المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه إما أن يكون خبرا حذف مبتدأه أو أن يكون مبتدأ حذف خبره. كذلك من يأتيه فإنه مكرم، تعرب الجملة على أنها في موضع جواب، في موضع جزم جواب الشرط. إذن إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء جاز الوجهان، إذا جاز الوجهان إذا كسرت جعلت الجملة في محل جزم، وإذا فتحت أولت المصدر وأعربته على أنه مبتدا لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف. كذلك إذا وقعت بعد إذا الهجائية، خرجت فإذا إن زيدا قادم، خرجت فإذا أن زيدا قائم، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. وهذا إذا جعلت إذا حرف على مذهب ابن مالك رحمه الله، أما من جعلها ضبطا فيتعين عنده الفتح، خرجت فإذا أن زيدا قائم، فإذا قيام زيد، ويكون الضبط قبله مبتدأ، وقيام زيد الضبط يكون خبرا مقدما، وقيام زيد المصدر مبتدا مؤخرا. أما إذا جعلت حرفا جاز الوجهان، خرجت فإذا إن زيدا قائم وتعربه كما هي ولا إشكال فيه، خرجت فإذا أن زيدا قائم، فإذا قيام زيد موجود خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، فإذا قيام زيد موجود، فإذا قيام زيد موجود. الحاصل الضابط العام أن إذا أمكن تأويل الجملة بمفرد وامتنع قيام الجملة نقول وجب فتح همزة أن أو همزة إن، وإذا أمتنع أو امتنع تأويلها بمفرد وتعين إقامة الجملة وجب كسر همزة إن، وإذا أمكن الوجهان الأمران جاز الوجهان. وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحنف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. اللام هذه المقصود بها لام الابتداء، لا الابتداء سميت لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ أصلا أو على ما أصله المبتدأ. زيد قائم، زيد قائم، إذا أردت أن تؤكد لشاكل أو منكر تقول لزيد قائم، أدخلت اللام على المبتدأ. وقد تدخل على الخبر إذا تقدم، لقائم زيد، لصادق أنت، لأنت صادق، لصادق أنت، أو على ما أصله المبتدا والخبر، وهذا في إن على سبيل الخصوص، يعني تختص هذه اللام بخبر إن فقط دون أخواتها، يعني ليس ولعل ولكن وكأن، لا تدخل اللام على أخبارها. وجوز الكوفيون دخولها على خبر لكن، ولكنني من حبها لعميد، ولكنني لعميد، دخلت اللام على خبر لكن، لكنه حمل على أنه شاذ واللام زائدة، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وجوز المبرد قالها على خبر أن المفتوحة، وقرئ إلا أنهم ليأكلون الطعام، إلا أنهم بفتح أن ليأكلون، دخلت اللام على خبر أن، وهذا خرج على أن اللام زائد، والقراءة هذه شاذة، يمكن تثبت بها قواعد نحوية. الحاصل أن اللام المزحلقة أو لام الابتداء تختص بخبر إن، يعني لا تدخل إلا على معمول إن، نقول معمول إن أحسن، وبعد ذات الكسر تذهب القبل لام ابتداء نحو إن لوثق. واللام تختص بمعمولاتها ولم يقل بخبرها، لماذا؟ لأنها قد تدخل على اسمها، قال بمعمولاتها ولم يقل بخبرها. واللام أي لام الابتداء تختص بمعمولات إن، تدخل على خبر إن وتدخل على اسم إن، ودخولها على خبر إن مشروط بثلاث شروط. الأول أن يكون الخبر متأخرا، أن يكون الخبر متأخرا، إن زيدا لقائم، فلو كان الخبر متقدما وهو جار ومجرور إن في الدار زيدا لا يصح أن تدخل اللام هنا على خبر إن، لماذا؟ لأنه متقدم، وإذا أدخلت اللام على الخبر المتقدم إن لفي الدار اجتمع مؤكدان من مكان واحد، وهذا فيه بشاعة عندهم وقبح، إن في الدار زيدا لا يصح أن تدخل على الخبر المتوسط، إذن لابد أن يكون الخبر متأخرا. الثاني لابد أن يكون الخبر مثبتا لا منفيا، إن زيدا لما يقوم لا يصح، إن زيدا لا يقوم، إن زيدا لا يضحك، يضحك هذه الجملة خبر ودخلت اللام عليها وهو مثبت وليس منفيا، أما إذا كان منفيا فيمتنع دخول اللام عليه، كان اللام للإثبات والنفي عدم، فكيف يكون النفي مثبتا؟ إذن إن زيدا لما يقوم هذا لا يجوز. الشرط الثالث ألا يكون الخبر جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد، أن يكون ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد، هذه كم شرط؟ ثلاثة شروط. إذن ينحصر ما يجوز دخول اللام عليه في خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون الخبر مفردا، إن زيدا لقادم، إن زيدا لعازم، دخلت اللام هنا لام الابتداء على الخبر وهو مفرد. الثاني أن يكون الخبر جملة اسمية، إن هندا لأبوها عالم، كما ذكر الناظر إن هندا لأبوها عالم، أبو مبتدا وعالم خبر، دخلت اللام على المبتدا. وجوز بعضهم في هذه الحالة أن تدخل اللام على الخبر، لكن عده بعضهم أنه شاذ. الثالث، الوجه الثالث، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها جامع، إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل. الرابع، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، سواء كان متصرفا أم جامدا، إن زيدا ليرضى، دخلت اللام على يرضى والجملة خبر عن إن وهو متصرف، إن زيدا ليذر الشر، يذر هذا غير متصرف، دخلت اللام عليه مباشرة. أما إذا صدر الفعل المضارع بالسين أو سوف، هذا فيه نزاع بين النحاة، هل يصح دخول اللام عليها أم لا، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. الخامس، أن يكون الخبر فعلا ماضيا متصرفا مقرونا بقد، مقرونا بقد، لأن الفعل الماضي المتصرف غير المقترن بقد، غير المقترن بقد، هذا لا يجوز أن يقع خبرا لإن، لا يصح أن يقال إن زيدا قام، هذا ممتنع، وإنما يقال إن زيدا قد قام، ولا يليد اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما ترضي. رضي هذا فعل ماضي متصرف، لا يصح أن يقع خبرا لإن، وقد يليها مع قد، إذا اتصلت قد الفعل الماضي المتصرف صح أن يقع خبرا لإن. إذن هذه خمسة أوجه يصح أن تدخل اللام على خبر إن، أن يكون مفردا، أن يكون جملة اسمية، أن يكون جملة فعلية فعلها جامد، أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع سواء دخلت عليه سواء كان متصرفا أم لا، أن يكون جملة فعلية فعلها متصرف واقترن بقد، أما غير المختلف هذا لا يصح. واللام تختص بمعمولاتها، هذا في الخبر، والاسم تدخل عليه اللام، لام الابتداء، بشرط أن يكون متأخرا، أن يكون متأخرا. إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، لا يصح أن يتأخر الاسم إلا في موضع واحد، وهو إذا تقدم عليه الخبر وهو ظرف أو وهو شبه جملة، سواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إن زيدا قائم، لا يصح أن يقال إن قائم زيدا، ورائد الترتيب، لابد من الترتيب، إن ثم اسمها ثم خبرها، هل يصح أن يتقدم الخبر على اسم إن؟ تقول لا، إلا إذا كان شبه جملة، إن في الدار زيدا، إن لدينا أنكالا وجحيما، أنكالا هذا اسم إن والخبر لدينا وهو ظرف، إن في ذلك لعبرة، عبرة هذا اسم إن، ودخلت عليه اللام لقوله متأخر، إذن تدخل لام الابتداء على اسم إن بشرط واحد، وهو أن يكون متأخرا، أن يكون متأخرا. ومتى يجوز تأخيره؟ إذا تقدم عليه الخبر وهو شبه جملة، أما إذا لم يكن شبه جملة فلا يجوز تقديم الخبر. واللام تختص بمعمولاتها، يعني بمعمولات إن، سواء كان خبرا أو اسما، ليتبين فضلها في ذاته، لأن الشيء إذا اختص بأحكام انفرد، ليستبين يعني ليظهر فضلها في ذاتها في نفسها على أخواتها. مثاله إن الأمير عادل، إن الأمير عادل، إن حرف توكيد ونصب مبني على فتح محل له من الإعراب، الأمير اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، عادل هذا خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وقد سمعت أن زيد الراحل، هذا سهو منه، لماذا؟ لأن الكلام في إن لا في أن، لكن قد اعتبر أن إن من فوارقها عن أن، أنها تأتي في ابتداء الكلام ولا يجوز أن يسبقها شيء، أما أن فلا بد أن تكون مسبوقة بكلام، إذن هذا قد يجعل من الفوارق، لأنه قال واللام تختص بمعمولاتها، كما اختصت ب اللام إن اختصت باللام كذلك اختصت بأنه لا يسبقها شيء وفردت بهذا عن أن. وقد سمعت فعل فاعل أن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتلة محل له من إعراب زيدا اسم أن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره راحل هذا خبر أن منصوب بها وعلامة نصبه وعلامة مرفوع به وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره سمعت أن زيدا راحل سمعت رحلة زيد أو رحيل زيد نعم سمعت أن يصحنا ليس النصب وعدي لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد سمعت برحيل زيد يعني يصح هنا نقدر حرف الجر كيف نقدر المصدر هنا أن نقول تأول بمصدر نقول إما أن يكون خبرها مشتقا أو لا إن كان مشتقا نأتي بمصدره مضافا إلى اسم أن نقول علمت أن زيدا قائم علمت أن زيدا قائم قائم هذا خبر أن وهو مشتق تأتي بمصدره تضيفه إلى اسم أن علمت قيام زيد هذا إن كان مشتقا إن كان جامدا تأتي بالكون لفظ الكون مضافا إلى اسم أن عرفت أنك زيد زيد هذا خبر أن هل يصح أن يؤتى به بمصدر؟ لا يصح وإنما تقول عرفت كونك زيدا جئت بالكون وأضفته إلى اسم أن وبعضهم يقول يأتي بالمصدر الصناعي ما هو المصدر الصناعي؟ وطنية المصدر الصناعي عندهم أن يؤتى به ياء النسب مع التاء تقول عرفت زيديتك هذا مصدر صناعة يعني من صناعة النحاء من صناعة النحاء لأنه يفهم المصدر من هذا التركيب عرفت زيديتك والأشرف في كتب النحاء أنه يؤتى بلفظ الكون المصدر مضافا إلى اسم أن وقيل إن خالدا لقادم إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتلة محل له من الإعراب خالدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره لقادم اللام هذه لام الابتداء وإذا دخلت على الخبر قد تسمى اللام المزحلقة أو اللام المزحلقة لأن لها الصدارة في الأصل أصل التركيب لإن فلما اجتمع حرفان دالان على التوكيد زحلقت اللام إلى الخبر لقادم اللام هذه لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لذلك تفارق لام الجر بكونها مفتوحة لزيد قائم لا يتوهم أن هذه اللام هي لام الجر لماذا؟ لكونها مفتوحة ولام الجر لا تفتح لقادم اللام هذه لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قادم الخبر إن مرفوع بها ورفع ضمة ظاهرة على آخره وإن هندا لأبوها عالم وإن هندا لأبوها عالم شراب محمد وإن هندا لأبوها عالم إن نعم أكملت تفصيلا نعم لذلك قلت أبوها لأبوها عالم اللام هذه حرف جر الآن نصبت على أن اللام المفتوحة لا تكون حرف جر لا يجتمع عليكم لام الابتداء بلام الجر لأن يعني لام الابتداء مفتوحة ولام الجر مقصورة إلا إذا دخلت على ضمير له لك لنا نعم اللام هذه لام الابتداء أبوها لا هي خبر مبتدا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هندا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره لأبوها اللام لام الابتداء حق مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبوها مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لكونه من الأسماء الستة، والأب مضاف وها هذا مضاف إليه، ها مبنى على السكون أو الجر مقصورة إلا إذا دخلت على ضمير له لك لنا. نعم اللام هذه لام الابتداء أبوها لا يعني خبر مبتدا. نعم إن هند لأبوها عالم، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هند اسمها منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، لأبوها اللام دام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبوها مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لكونه من الأسماء الستة، والأب مضاف وها هذا مضاف إليه، ها مبنى على السكون أو نقول المبنى على الفتح، ولذلك هذه للإطلاق. عالم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، لأبوها عالم جملة الاسمية في محل رفع خبر إن في خبر إن، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف. الأصل في إن الترتيب، لذا قال ابن مالك وراعد الترتيب، يعني أن يكون الاسم مقدما ثم الخبر، لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، لا يقال إن قائم زيد وسبق تعليله لئلا يشتبه لئلا يتوهم أن هذه الحروف أفعال، لما أشبهت هذه الحروف الفعل في اللفظ والمعنى قد يتوهم متوهم أنها أفعال، فالتزم النصب أن يكون مقدما وأن يكون الرفع متأخرا. ولا تقدم خبر الحروف، لا يصح أن يتقدم خبر الحروف على إن وأخواته، وهذا متفق عليه لا إشكال. كذلك لا يصح أن يتقدم خبر هذه الحروف على اسمها وهو غير شبه جملة. أما إذا كان شبه جملة قال إلا مع المجرور والظروف فحينئذ يجوز أن يتقدم على اسمها دونها، أما هي فهذا ممتنع الإجماع، فلا يقال في الدار إن زيدا كما لا يقال قائم إن زيدا، إن قائم زيدا هذا ممتنع، إن في الدار زيدا هذا جائز، إن في الدار زيدا، إن في ذلك لعبرة، إن عندك زيدا، إن لدينا أمثال. إذن يجوز أن يتقدم الظرف والجار والمجرور على اسم إن، وقد يجب ويتعين التوسط متى في حالين. الحال الأولى إذا دخلت اللام لام الابتداء على اسم إن، إن في الدار لزيدا دخلت اللام هنا، إن في ذلك لعبرة، ما حكم توسط الخبر هنا؟ نقول واجب إذا دخلت اللام على اسم إن، كذلك إذا اشتمل اسمها على ضمير يعود على شيء في الخبر، إن في الدار صاحبها، صاحبها هذا اسم إن واتصل به ضمير يعود على بعض الخبر، أصل التركيب إن صاحبها في الدار، عاد الضمير هنا على متأخر لفظا ورتبة وهذا ممتنع، فوجب توسط أو تقدم الخبر، فقيل إن في الدار صاحبها، إذن يجب أن ماذا؟ يجب أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور على اسم إن في موضعين، إذا دخلت اللام على اسمها أو إذا اشتمل أو اتصل باسم إن ضمير يعود على شيء في الخبر، ويجب تأخيره إذا دخلت عليه لام الابتداء، إن زيدا لفي الدار هل يجوز تقديمه؟ هل يجوز؟ لا يجلم لأن يجتمع اللام مع إن، نعم لا يصح أن يقال إن لفي الدار زيدا، إذن يجب تأخيره ويجب توسطه، وما عدا هذين الموضعين يجوز التوسط والتأخير، أما غيره الظرف والجار المجرور فهو ممتنع، كقولهم إن لزيد مالا، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لزيد اللام حرف جر، لما لا نقول لام الابتداء مكسوره. لزيد اللام هذا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. زيد اسم مجرور بالله وجره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدر، وهنا تنبه يجب أن يقدر هذا الخبر اسما ولا يجوز أن يقدر فعلا. لماذا؟ نعم تدخل على الجملة الاسمية لكن هنا خبر، لأنك إذا قدرته بفعل ماضي استقر هذا فعل ماضي متصرف غير مقتدر بقدر، ولا يصح أن يقع الفعل الماضي المتصرف غير المقتدر بقدر خبرا. إن زيدا قدم لا يصح، إنما تقول إن زيدا قد قدم. إن استقر لزيد هذا ما يصح. لماذا؟ لكون استقر هذا فعل ماضي متصرف غير مقتدر بقدر، وهذا لا يصح أن يكون خبرا للمبتدا. مالا اسم إن منصوب بها وعلامة نصب فتح الله على آخره. وإن عند عامل جمال يقال فيما قيل في الأول. وإن تزد آخر مسألة ذكرها الناظم هنا أن هذه الحروف يشترط في إعمالها ألا تدخل عليها ما الزائدة، ما الكافة، ما المهيئة. إن قد تدخل عليها ما فتكفها عن العمل، متى؟ إذا كانت زائدة تسمى ما الزائدة، وتسمى ما الكافة لأنها كفت إن عن عملها. كافة مكفوفة، هي كفت إن وإن كفتها، كفت إن عن العمل وكفت بإن عن أن تكون غير زائدة، فالموصولة والموصوفة. وبعض يقول ما المهيئة، لماذا؟ لأن ما هذه إذا اتصلت بإن وأخواتها هيأتها للدخول على الجمل الفعلية. قل إنما يوحى هذا فعل مضارع مغير الصيغة، دخلت عليه إن، ما الذي هيأ إن للدخول على الفعل المضارع مع كون إن من خصائص الأسماء؟ ما اتصال ما الزائدة. إذن ما المهيئة هيأت هذه النواسخ للدخول على، كأنما يساقون إلى الموت، كأن ما زائدة يساقون. إذن دخلت هذه الجملة أو دخلت هذه الحروف على الجمل الفعلية لفقد اختصاصها بالجمل الاسمية بعد دخول ما الزائدة. وإن تزد أيها النحوي ما الزائدة، ما الكافة، ما المهيئة بعد هذه الأحرف الستة إلا عفا فلا تدخل عليها، فالرفع والنصب أجيزة قبل دخول ما حكم النصب؟ واجب. إذا دخلت يقول جوزت دخولها على الجملة الفعلية مع كونها أيضا تدخل على الجملة الاسمية. هذا الاشتراك بين الجملتين لم يعين أو يوجب النصب، بل صار النصب جائزا، صار النصب جائزا. فالرفع يعني لاسمها والنصب لاسمها أجيزا. فاعرفه تقول إنما زيد قائم، هذا على الرفع. تقول إن حرف توكيد ونسخ مكفوف بما، ما حرف حرف زائد، زيد مبتدا قائم خبر، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على اخره قائم خبر. انما زيدا قائم، ان حرف توكيد ونصب ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ما زائده لم تؤثر لم تبطل عمل ان، زيدا اسم ان منصوب بها وقائم خبرها. اذا قال النظف الرفع والنصب كلاهما اجيزا، فاعرفي هذه القاعدة العامة. والنصب في ليس لعل أظهر من الرفع. إذا كان العامل المكفوف الحرف الناسخ المكفوف ليثما ولعلما، كان النصب أظهر من الرفع، وما عداهما ما عدا ليت ولعل وكأن يستويان فيه الرفع أو يستوي فيه الرفع والنصب. أما مع ليت ولعل وكأن فالنصب أرجح من الرفع. هذا مذهب بعض النحاة أن جميع الحروف إذا دخلت عليها ما الكافة ما الزائدة بقي عملها ولم تبطلها، وهذا ظاهر مذهب المالك رحمه الله. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، إذن قد يبقى العمل في الجميع، ولكن عند جمهور النحاة أنها إذا دخلت على غير ليت بطل عملها ووجب إهمالها إلا ليت. لماذا؟ لأن ليت إذا دخلت عليها ما زائدة لم تهيئها للدخول على الجملة الفعلية، بل بقي اختصاصها بالجملة الاسمية. أما إنما وأنما وكأنما ولعلما هذه تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، دخول ما زائدة هيئها للدخول على الجملة الفعلية. أما ليتما فهذه مختصة بالجملة الاسمية، وقد سمع إعمالها وإهمالها. ألا قال ألا ليتما هذا الحمام لنا، قالت ألا ليتما ليت دخلت عليها ما، هذا اسم ليت ولا يظهر فيه الإعراب لأنه مبني، لأنه مبني، وإنما الحمام هذا نعت أو بدل أو عطف بيان وظهر الإعراب عليه. سمع ألا ليتما هذا الحمام، إذن اسم إن الذي هو هذا في محل رفع، هل هذا إعمال أم إهمال؟ إهمال. إذن الذي دلنا على أنها أهملت رفع الحمام لأنه نعت، والنعت له حكمه المنعوت رفعا ونصبا وجرا. ألا ليتما هذا الحمام لنا. وروي أيضا ألا ليتما هذا الحمام على إعمال ليت، على إعمال ليت، وهذا الذي يستثنيه الجمهور أن ليت فقط هي التي تعمل على الأصل لاختصاصها بالجملة الإسمية وبقاؤها، يعني بقاء دخولها على الجملة الإسمية وإهمالها حملا لها على أخواتها. وإن تزد ما بعد هذا الحرف، قلنا ما هذه الزائدة؟ لو كانت موصولة هل تكف هذه الأحرف عن عملها؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ما الموصولة هي اسم، فإذا دخل عليها إن وأخواتها صار الموصول اسما لها. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب اسم إن. صنعوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الألف حرف مبني على السكون، ما وظيفته؟ فارقة. الألف فارقة. كيد والجملة لا محل لها صلة الموصول، صنعوا والعائد محذوف، صنعوه. كيد هذا خبر، خبر ما خبر إن، إنما صنعوا، إن الذي صنعوه كيد ساحر، إن الذي اسمه إن كيد، هذا خبرها كيد ساحر، كيد مضاف وساحر مضاف إليه. إذن ما الزائدة؟ هي التي تكف إن وأخواتها عن العمل. أما إذا كانت ما موصولة وبعضهم يقول مصدرية، ويجعل هذه الآية أيضا مكان للمصدرية على قراءة إنما صنعوا كيد ساحر، قراءة بالرفع أيضا إن صنعهم كيد ساحر، هو أكد من غيره. فاستمع ما يؤثر، يعني ما ينقل عن لغة العرب، والجمهور جمهور النحاة على أن ما الزائدة تبطل إعمال جميع الحروف إلا ليت فيجوز فيها الوجهان. وبهذا نكون قد انتهينا من باب إن. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.